بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي من جهة لم يحسبوا حسابها، وقذف في قلوبهم الرعب. قذف أي القذف هو الرمي بقوة وبشدة، مثل قذف بالحجارة مثلا. وقذف في قلوبهم الرعب، الرعب هو أشد الخوف وأشد الفزع. الله سبحانه وتعالى يخبر عن أنه أتى هؤلاء اليهود من يهود بني النضير، أنه أتاهم من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم يحسبوا حسابه. ما الذي احتسبوه؟ ما الذي حسبوا حسابه؟ أولا أنفسهم، نظروا إلى أنفسهم وإلى عددهم وإلى قوتهم. ثانيا السلاح، ما معهم من أسلحة، الحصون التي يتحصنون بها وكانت حصونا منيعة، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، عندهم قوتهم وسلاحهم وحصونهم. كذلك أيضا ما كان بينهم وبين المنافقين من مراسلات، عندهم حد في الجهة المقابلة يطمئنون إليه، إن هو وعدهم إن لو حصل قتال أنه سينصرهم. فكل هذه الأسباب، كل هذه الأسباب الحسية مما احتسبوه، مما حسبوا حسابه. بل على الحقيقة إن هذه الأسباب الحسية، الأسباب الحسية الظاهرة، كانت السبب في الظن الواقع من الفريقين، من فريق المؤمنين ومن فريق اليهود. المؤمنون أنفسهم لم، الله سبحانه وتعالى يخبر عنهم، يقول، يخاطبهم سبحانه وتعالى، قال: ما ظننتم أن يخرجوا. وبالنسبة لظن اليهود، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فهو الظن كان موجود عند الفريقين، الظن موجود عند الفريقين إن هذا أمر صعب جداً، إن اليهود يخرجوا من ديارهم، كيف سيقع مثل هذا؟ هو إيه السبب في هذا الظن؟ السبب في هذا الظن النظر إلى هذه الأسباب الظاهرة، قوة وسلاح وحصون ونحو هذا. ويزيد طبعا الأمر عند اليهود ما يعلمونه بالسر من مراسلات واتفاقات بينهم وبين المنافقين. هذه الأشياء التي حسبوا حسابها، الله سبحانه وتعالى يخبر أنه أتاهم من حيث لم يحتسبوا، من جهة أخرى لم يحسبوا حسابها. ما هي هذه الجهة؟ أتاهم الله عز وجل من داخل أنفسهم، قذف في قلوبهم الرعب. هم عملوا حساب كل حاجة إلا إن الهجوم يكون من داخل أنفسهم. عملوا حساب كل حاجة في القوة الظاهرة، اللي لو قعدنا نحسبها بالورقة والقلم نقول كده خلاص هم أخذوا كل احتياطاتهم، ولم يحسبوا أبدا حساب إن الهجوم يكون من داخل أنفسهم، أن يقذف في قلوبهم الرعب، يصل بهم الأمر إلى إن هم يخربوا بيوتهم بأيديهم، هم يكسروا في بيوتهم، يصل الأمر بهم إن هم يستسلموا وإن هم يخرجوا ويقبلوا ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. لم يكونوا يحسبوا حساب كل هذا، اللي هو أصله من شيء في داخل أنفسهم، أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب. والتعبير في قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب دال على أن الرعب يعني كأنه ألقي سريعا وبقوة، قذف ده فيه سرعة وفيه قوة. السرعة والقوة دي كأن يعني ما فيش أسباب ظاهرة قبلها، مثلا يشافوا حاجة مثلا مرعبة، مثلا شافوا حاجة خوفتهم، الرعب بينمو شيئا فشيئا. هذه العبارة مشعرة أن الرعب قذف سريعا وقويا في قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر مما اختص به صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينه وبين عدوه مسيرة شهر، مسيرة شهر هذه مسافة طويلة، فالعدو يقع في قلبه الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بنو النضير أقرب بكثير، يعني قرب بني النضير مسافة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت مسافة قصيرة، فما بالك بقدر الرعب الذي كان في قلوبهم. وهذا الأمر وإن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، إلا أن لأمته نصيبا من ذلك. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها نصيب من النصرة بالرعب، ولكن بقدر اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتزامهم بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما اقتربوا من ذلك وتمسكوا بيه على الحقيقة، مش شوية أمور ظاهرة أو أمور يختاروا أشياء ويترك أشياء، لأن هو يلتزم بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيقته، كلما اقترب التزامه من ذلك كان نصيبه من هذا الرعب الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب أعدائه. كلما نقص النصيب وكلما ابتعد عن اتباع شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل نصيبه من هذا الرعب الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب أعداء المؤمنين وأعداء الله عز وجل. ونحتاج أن ننظر ونتأمل في آيات القرآن كيف أتى الله عز وجل المحاربين لدينه من حيث لم يحتسبوا. تجدها في قصص كثيرة. انظر مثلا في قصة فرعون. ازاي فرعون خايف ان يكون في هذا ان يخرج غلام رضيع، هذا الرضيع ثم يصير بعد ذلك غلاما ويشبه، ثم بعد ذلك تكون نهاية ملك فرعون على يديه، يخاف من ذلك فيأمر بتذبيح الصبيان. يرتكب هذه الجريمة مجزرة بشعة في الصبيان، اللي يتولد له ولد ذكر يقتل. كيف أتاه الله عز وجل من حيث لم يحتسب؟ إن سيدنا موسى هو رضيع يربى في قصر فرعون. يعني مش مثلا إن يكون مثلا في حد رزق بغلام فخدوا الغلام خبوه في مكان، أو خدوا الغلام راح في بلد تاني ثم بعد ذلك عاد مرة أخرى. أتاه الله عز وجل من حيث لم يحتسب جوه قصره، جوه قصره. هذا عجيب، يحتاج إلى تأمل وتأمل في عظيم إحاطة الله سبحانه وتعالى بخلقه وعظيم قدرته وعظيم تدبيره عز وجل. فرعون أيضا إزاي أتاه الله عز وجل من حيث لم يحتسب في إغراقه في البحر. فرعون اللي كان بيقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، فرعون اللي كان بيقول وهذه الأنهار تجري من تحتي ويشوف البحر قدامه ينشق لسيدنا موسى ولبني إسرائيل فيدخل البحر وهو لا يظن أبداً إن هذا البحر سيغلق عليه وإن أنه سيغرق هو وجنوده في هذا البحر. مواطن كثيرة في القرآن، مثال مثلا آخر عندنا مثلا في غزوة الأحزاب. الله سبحانه وتعالى يقول إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ونتأمل هنا الحدث في السيرة كيف أن هؤلاء الأحزاب تحزبوا وجمعوا بعضهم واتجهوا إلى المدينة وهم عازمون قاصدون للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على المسلمين. هذه الجيوش التي تجيشت وذهبت للمدينة وقفت عند الخندق والحصار اللي وقع عند الخندق، ثم أرسل الله عز وجل الريح. أرسل الله سبحانه وتعالى الريح. هذه ريح، مين كان يعمل حسابه إن ممكن كل هذا الذي فعلوه يروح علشان ريح؟ وهم قاعدين وبيخططوا بيرتبوا بيتفقوا مع الأحزاب، مين اللي كان يعمل حسابه على مثل هذا؟ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أتاهم الله سبحانه وتعالى من حيث لم يحتسبوا. ونحتاج أن نتأمل أيضا هذا في التاريخ، ومشاهده في التاريخ كثيرة جدا، التاريخ القديم والتاريخ الحديث، كيف أنه حتى إن وقع اضطهاد لأهل الدين وقمع لأهل الدين وإيذاء لهم ومحاربة لدين الله سبحانه وتعالى، وربما في ظاهر الأمر نجد الدنيا بقت سواد ظلام، ثم تجد عودة مرة أخرى وتجد صحوة ورجوع لدين الله سبحانه وتعالى مرة أخرى. وهذا عجيب، أتاهم الله سبحانه وتعالى من حيث لم يحتسب. قل هو دول جم منين؟ هو ده حصل إمتى؟ أمال اللي كنا بنعمله ده إزاي ده يقع؟ كيف يقع مثل هذا؟ وكيف يعود هؤلاء لدين الله سبحانه وتعالى مرة أخرى بعد كل هذا التدبير وكل هذا التخطيط وكل هذا الاضطهاد وكل هذا الإيذاء الذي كنا نفعله؟ وظيفتنا احنا احيانا لما نتامل مثلا في مثل ذلك نقول طيب هو علشان مثلا المسلمين يعني يصيروا اعزه بين الناس، علشان تعود اعلى بقى حاجه تعود خلافه على منهاج النبوه مره اخرى كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن مع حد يقعد يتخيل شويه، يقعد لازم وينظر الى هذه القوه اللي موجوده في العالم فيقول ايه دي عاوزه مثلا قنبله ذريه تدمر دول، ولا مش عارف حاجه تحصل ايه، فكل التكنولوجيا دي تتعطل. يعني هو برضه بنقيس الامور، ربما احيانا نقيس الامور بنفس الطريقه الماديه وبالاسباب الظاهره. وظيفتنا اولا ان نكون على يقين ان الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. وظيفتنا اولا ان نكون على يقين ان الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، أنه دين الله، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه. ووظيفتنا أولا أن نكون على يقين أنه لا يكون شيء في هذه الدنيا إلا بقدر الله تبارك وتعالى وله في حكمة عز وجل. ووظيفتنا ثانيا أن نكون في هذا الصراع بين الحق والباطل، أن نكون في صف الحق، وألا نكون من أهل الباطل الصادين عن دين الله سبحانه وتعالى. أحيانا الأسباب الظاهرة الغلبة والقوة اللي موجودة عند أهل الباطل بتخلي بعض النفوس تضعف وتميل إلى هؤلاء فيهلكون. لا، وظيفتنا إن احنا نكون مركزين في ذلك، أن نكون في صف أهل الحق، وأن نكون ممن يجتهد لنصرة دين الله سبحانه وتعالى على أي حال، وأن يكون عندنا يقين أن الله سبحانه وتعالى يدبر لدينه سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون محلا لهذا التشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى، ندعو الله عز وجل، نطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى، أن نكون محلا لهذا التشريف، إن احنا نكون ممن اختارهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم لتكون نصرة الدين على أيديهم ولو بعد حين، ولا يلزم إن هم يشوفوا الكلام ده بأعينهم في حياتهم، ممكن يكون بعد ذلك، بعد عقد، بعد عقدين، ممكن يكون في أبنائهم، في أحفادهم بعد ذلك، ولكن هم نفسهم الذين سألوا الله سبحانه وتعالى ذلك يكونون بذلك قد نالوا هذا الشرف عندما يقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى، الذين ينصرون دين الله سبحانه وتعالى ويسعون لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. منهم أناس كانوا موجودين في أوقات عزة الإسلام ودولة المسلمين وانتصار المسلمين على الكافرين والفتوحات، ومنهم أيضا أناس موجودون في أزمنة أخرى قد يكون فيها نوع من الضعف، قد يكون فيها نوع من الاضطهاد، نوع من الابتلاء الذي وقع بهم. هؤلاء ناصرون لدين الله، وهؤلاء ناصرون لدين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في مرضاته وفي طاعته، والحمد لله رب العالمين.